الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: آخر ما تقدم معنا قوله سبحانه وتعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي أو وجعلني مباركا. الآية. سبق في الدرس الماضي أن افتتحنا الكلام على قصة مريم وابنها عيسى من قوله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إلى آخر الآيات. مريم لما جاءها الملك وأخبرها بما أخبرها به اعتزلت وخرجت من مكانها الذي تسكن فيه بعدا عن قومها، فانتبذت من أهلها مكان فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فلما ابتعدت جاءها المخاض وولدت كما تقدم، ولما ولدت كلمها من كلمها في ابنها الذي تحمله، فأمرها الله عز وجل لا تتكلم، أن تقول: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. بعد ذلك رجعت إلى قومها، لأن الله عز وجل قد خفف عنها وآنسها بما رأت من الآيات العظام ومن البراهين والحجج التي تقويها وتعضدها وتؤيدها وتخفف عنها وتسليها في الوقت نفسه. فلما رأت ما رأت رجعت إلى قومها تحمل ابنها بين يديها، فأتت به قومها تحمله. فلما رأوها مع الرضيع تحمله سألوها مباشرة، قالوا لها: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. سارعوا مباشرة في اتهامها وفي ظن السوء بها، فلم تجبهم وتركت الحجة والبرهان والدليل الذي معها ينطق نيابة عنها، فأشارت إليه، أشارت إليه لهم وهي تخاطب قومها، أشارت إليه لهم أن كلموه، كأنها قالت لهم بالإشارة: بدل أن تكلموني كلموه فإنه يجيبكم نيابة عني. فأشارت إليه أن كلموه، أشارت لهم إلى الولد، وفهموا من الإشارة أنها تقول لهم كلموه. فلما فهموا ذلك من إشارة تعجبوا واستبعدوا الأمر، فأشارت إليه، قالوا لها: كيف نكلم من كان في البهر صبية؟ قالوا ذلك إنكارا عليها واستبعادا للأمر، لأن العادة أن الرضيع في المهد لا يتكلم لا ينطق، فكيف تقول لنا هذه المرأة مريم كلموا؟ فاستفهموا استفهاما إنكاريا فيه استبعاد لما تقول لهم: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ إذن ما أرادوا أن يكلموا، وإنما أنكروا عليها مباشرة، فأنطقه الله سبحانه وتعالى. لماذا لم يريدوا تكليمه؟ لأن هذا الأمر خارج عن العادة، غير مألوف، ولهذا لم يجاروها، لأنهم يتهمونها، كيف يجارونها ويكلمون الطفلة الرضيع وهم يتهمونها ويسيئون الظن بها؟ إذا لم يجاروها فيما طلبت، بل أنكروا عليها: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كلمهم بكل هذا وهو رضيع في المهد لا يتكلم، كان كلامه حجة لمريم عليه السلام، كان حجة لمريم، كان أمرا، كان دليلا وبرهانا قويا على صدقها، وأنها أتت به من الله تعالى من غير أب، الله عز وجل وهبها إياه من غير أب ومن غير زنا، فظهرت بهذا براءتها ونزاهتها وطهارتها وعفتها لما كلمهم بهذا الكلام. هذا الكلام سبق معنا في الدرس الماضي إيجازا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. عبد الله بمعنى أنا موصوف بهذا الأمر بأني عبد لله تعالى. إذن إبراهيم عيسى عليه السلام أول كلمة نطق بها فيها رد على النصارى، أول كلمة ينطق بها فيها رد على النصارى، لم يدعي لنفسه ألوهية ولا ربوبية، ما قال إني إلي، قال أنا عبد الله، ففيها رد على النصارى الذين يزعمون أنه إله مع الله تبارك وتعالى. قال إني عبد الله، إذن هو عبد لله ورسوله كسائر الأنبياء والرسل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، شاهد وأن عيسى عبد الله ورسوله. إذن قال لهم إني عبد الله، إذن هو كسائر العباد عبد لله تعالى، لكن الله تعالى شرفه وكرمه بالنبوة والرسالة، فكان عبدا لله بالمعنى الخاص، يدخل في عبودية خاصة الخاصة، خاصة الخاصة لعبودية الأنبياء والرسل. إني عبد الله آتاني الكتاب، ذكرنا معناه إما أنه يقصد الإنجيل أو التوراة والإنجيل، لأن الله تعالى أنزل عليه بعد كتابا مستقلا غير الكتاب الذي نزل على موسى من قبله وهو الإنجيل، المستقل الخاص به الإنجيل، أو يكون المعنى قصد آتاه الله التوراة والإنجيل أي علم التوراة وأنزل عليه الإنجيل، فعلمه الله ما في التوراة وأنزل عليه كتابا مستقلا خاصا به لأنه رسول جاء بشريعة مستقلة وهو الإنجيل، وجعلني مباركا من البركة أي نفاعا للناس. إذن هو في هذا الكلام هذا ماذا يفعل عيسى؟ يخبرهم بما كتب الله له في اللوح المحفوظ، بما علم الله به أزلا أن عيسى يكون عليه، وهذا من إطلاع الله عز وجل لعيسى لنبيه ورسوله على بعض الغيب، لأن الله تعالى قد يطلع أنبياءه ورسله على شيء من الغيب، ما شاء الله عز وجل من الغيب يطلع عليه أنبياءه ورسله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فأطلع عيسى على بعض الغيب الذي كتب له. إذن هذه الأشياء كلها اللي كيخبر بها من الغيب، آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، إخبار بما كتب له، ومن ذلك قوله وجعلني مباركا أينما كنت، مباركا أي نفاعا للناس، نفاع صيغة مبالغة أي جعلني كثير النفع للناس، ومن نفعه للناس أنه يعلمهم الخير، نعم من نفعه للناس أنه يعلمهم الخير، زيادة على ما آتاه الله من أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وغير ذلك، فإنه يعلم الناس الخير، يدعو الناس إلى الله، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلى اتباع الحق، وإلى نبذ ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من الشرك به سبحانه وتعالى. أينما كنت جعلني مباركا حيثما حللت وارتحلت، في أي مكان كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة أي أمرني بهما ما دمت حيا مدة حياتي، أوصاني بهما، قيل هما عبادتان مخصوصتان، الصلاة في شريعة عيسى والزكاة في شريعته، وقيل المراد بالصلاة الدعاء وبالزكاة التطهير من العيوب، وهذا معناهما في اللغة، الصلاة بمعنى الدعاء والزكاة بمعنى التطهير، وبرا بوالدتي أي وجعلني بارا بوالدتي، طائعا محسنا إليها لا أعصيها فيما تأمر به ولا تأمر بمعصية الله، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، لم يجعلني جبارا متعاظما متكبرا متبخترا مختالا، نزهه الله عن ذلك. هذا نبي رسول، كيف يكون متصفا بهذه الصفة القبيحة الخبيثة وهي صفة التعاظم والفخر والكبر والخيلاء، منزه عنها. إذن جعله الله متواضعا متذللا للناس قريبا من الناس، يعلمهم الخير ويدعوهم إلى توحيد الله تعالى. ولم يجعلني جبارا ولم يجعلني شقيا، أي عاصيا لله تبارك وتعالى، ما جعلني شقيا في الدنيا ولا في الآخرة، أي لم يجعلني من العصاة، لأن الأشقياء هم العصاة، هم الذين يعصون ربهم تبارك وتعالى. إذا لم يجعله الله من هؤلاء، فجعله متواضعا وجعله طائعا عابدا متذللا لله رب العالمين. إذا فكلامه هذا، شوفوا قوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، وقوله وجعلني نبيا، في قوله إني عبد الله وفي قوله جعلني نبيا رد على اليهود والنصارى، في قوله إني عبد الله رد على النصارى، وفي قوله وجعلني نبيا رد على اليهود، رد على اليهود. ولهذا عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام هي الحق، وهي العقيدة المعتدلة، وهي التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة الصحيحة، وهذه هي الوسطية المطلوبة في كل أنبياء الله ورسله. ماذا نعتقد فيه؟ نقول هو نبي، ففي في اعتقادنا هذا رد على اليهود الذين يتنقصون منه، ونقول عبد الله وفي اعتقادنا هذا رد على النصارى الذين يؤلهونه يجعلونه إلها. إذا نحن لا نعتقد أنه كسائر الناس خلافا لليهود، ولا نعتقد أنه إله خلافا للنصارى، وسط فيه، عبد لكنه رسول نبي كرمه الله شرفه بالنبوة والرسالة، فليس كعامة الناس، بل هو من صفوة الخلق، من صفوة الخلق، من صفوة الناس عيسى عليه السلام. قال الله تعالى، ما زال الكلام لعيسى، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، يقول عيسى عليه السلام، ما زال يتكلم في المد، والسلام علي أي من الله، السلام من الله علي يوم ولدت ويوم أموت كما تقدم في يحيى. طيب لماذا قال هنا في القرآن نجد هنا والسلام علي بالألف واللام، وفي حكاية عن يحيى قال الله وسلام عليه يوم ولده؟ الجواب أن أل هنا للتعريف، هذه تسمى أل للعهد، أل للعهد، بمعنى أن السلام هذا من الله على عيسى هو نفس السلام من الله على يحيى، فأل هنا للعهد، للعهد الذكري، يسمى في اللغة بالعهد الذكري، واضح؟ لأنه سبق للسلام ذكر قبل في قصة يحيى، قال وسلام عليه، ثم هنا قال والسلام، أي ذاك السلام الذي كان من الله ليحيى هو نفسه من الله لعيسى عليه السلام. إذن فأل هنا للتعريف، وهي دالة على العهد الذكري، لأن المعرفة تكون للعهد ذهنيا أو ذكريا أو حضوريا، وهذا عهد ذكري. ومن ألهاته من أمثلتها ليتضح المعنى قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام، أرسله الله فعصى فرعون الرسول، أي ذلك الرسول المذكور، فأل للعهد الذكري، فعصى فرعون الرسول رسولا آخر للرسول الذي أرسله الله إليه، لا نفس الرسول السابق، هذاك اللي قال رسولا، فعصى فرعون الرسول أي ذلك الرسول المذكور الذي أرسله الله إليه. والعرب تقول رأيت رجلا فأكرمت الرجل، رأيت رجلا فأكرمت أي ذلك الرجل الذي رأيته، مش شخص آخر، وقال يقال لها دالة على العهد الذكري. بمعنى ما معنى العهد الذكري؟ بمعنى أن مدخولها، أن مصحوبها سبق له عهد في الذكر، معهود ذكرا، وقد يكون معهودا في الذهن دون الذكر، وقد يكون معهودا في الحضور. إذن مدخول المصحوب اللي هو هنا شكون سلام، مدخول ديالها كلمة سلام، هذا سبق له عهد في الذكر في الكلام المذكور قبله. إذن هذا هو القول الأول في ال، وهو قول كثير من المفسرين. وقال بعضهم كالزمخشري ذكر معنى آخر، قال الصحيح أن هذا التعريف تعريض بلعنة من اتهم مريم. إذن فعلى هذا إذا قلنا تعريض معنى شغيكون معنى ال، معناها الاستغراق الجنسية، دل على الاستغراق التي تكون بمعنى كل، يصح أن تأتي مكانها لفظة كل الجنسية، دل على الاستغراق كالمذكورة في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر مثلا، إن الإنسان لفي خسر أي إن كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل أديك ال جنسية تدل على الاستغراق، فكذلك هذا. طيب شغي كل المعنى حينئذ على هذا القول أن ألف قوله السلام للاستغراق، المعنى كل السلام من الله تعالى لعيسى عليه السلام، وليس شيء من السلام عليكم أيها القوم الذين تتهمون مريم بما اتهمتموها به. إذن فالمعنى حينئذ السلام كله علي لا عليكم، ليس عليكم سلام، السلام كله علي، لأن ال جنسية دل على الاستغراق، فهي بمعنى كل، كل السلام علي وليس عليكم سلام من الله لأنكم اتهمتم أمي وأسأتم بها الظن وشككتم في طهارتها ونزاهتها، فلا سلام من الله عليكم، والسلام كله من الله علي أيها الناس. وضع المعنى، وهذا معنى صحيح أيضا. إذن قال والسلام علي يوم ولدت، سلام أي تسليم من الآفات من الله عز وجل علي يوم ولدت، ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ففيه بشارة إلى أن الله تعالى سيسلمه وينجيه ويؤمنه يوم الفزع الأكبر، يوم الفزع يوم الخوف اللي هو يوم يبعث حي، يوم يبعث النشور، لأنه قال يوم ولدت هذا واضح، وسلمه الله يوم ولادته وهو في المهد، سلمه الله من الآفات ما استطاع أحد أن يتعرض له بسوء، وسلمه الله تعالى مدة حياته وعند مماته، وسيسلمه الله يوم البعث وهو يوم الفزع الأكبر، يوم القيامة يوم الخوف يوم الفزع، الله يؤمنه فيكون آمنا مطمئنا مسلما من الله تعالى، لأن هذه بشارة من ذلك يقول له الله تعالى أنت مسلم من الآفات يوم القيامة، إذن يكون يوم القيامة مطمئنا آمنا. قال ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ذلك الإشارة إلى ما ذكر إلى هذا الخبر، كأنه قال ذلكم الخبر خبر عيسى بن مريم، إشارة لش إلى ما ذكر، شنو هو اللي تذكر لنا من قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم، ذكر لنا خبر عيسى عليه السلام، إذن قال لنا ذلك أي المذكور، الخبر المذكور هو خبر عيسى عليه السلام، ذلك عيسى بن مريم، إذن هذه جملة تامة على هذا، ذلك مبتدأ وعيسى خبر، المذكور خبر عيسى بن مريم، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، بالرفع قرئ بالرفع وبالنصب قول قولة، أما على قراءة الرفع فيجوز فيه ثلاثة أوجه في الإعراب، ثلاثة الأوجه على الرفع قول، إما أنه خبر مبتدأ مقدر، إذن على هذا نقف، تبعوا لك الخبر نقف كما كوقف الشيخ الهبطي، نقول ذلك عيسى بن مريم نقف، قول خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا قول الحق الذي فيه يمترون، إذن نقف، وهذه جملة أخرى، وقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا قول الحق لا هو قول الحق صحيح، هذا أي ما ذكر قول الحق الذي فيه يمترون أو هو قول الحق الذي فيه يمترون، واضح؟ والإشاء الضمير فهو على تقديره هو راجع لاسم الإشارة ذلك، هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني أنه بدل، هذا قوله بدل من الخبر اللي هو عيسى، بدل من الخبر، وعلى هذا لا نقف، نصل ذلك عيسى بن مريم قول الحق، ذلك عيسى كأنه قال ذلك قول الحق الذي فيه يمترون، لأن البدل لمن كنقول بدل فالمبدل منه في نية الطرح، والمقصود بالحكم هو البدن، والتقدير حينئذ كأنه قال ذلك قول الحق الذي فيه يمترون. فنصل ذلك عيسى بن مريم قول الحق، واضح. القول والإعراب الثالث أنه خبر ثان، خبر بعد خبر، يجوز تعدد خبر لمبتدأ واحد. نعم، إذن فعل هذا إذن الوصل. نقرأ ذلك عيسى بن مريم قول الحق، عيسى خبر أول، وابن هذا تابع له، عطف بيان، ومضاف مريم مضاف إليه، وقول خبر ثان خبر بعد خبر، يجوز أن يتعدد الخبر لمبتدأ واحد كهم سارات شعراء. إذن هذا على وجه الرفع. على وجه النصب قرئ في المتواتر، بل قرأ، لا أمشي بعيد، قرأ حفص عن عاصم قول الحق الذي فيه يمترون. هنا على قراءة النصب لابد من الوقف وجها واحدا، ما عندناش البدلية، ما عندناش خبر بعد خبر، إذ المذكور قبل مرفوع وهذا منصوب، إذا الوصل غير مناسب. لابد من ذلك عيسى بن مريم، هذه جملة تامة فيها مبتدأ وخبر. قول بالنصب إذا ليس تابعا لما قبله، ما عنده علاقة مقبله في الإعراب، وبالتالي الوقف والمتعين. طيب، وهذا قول بالنصب ما إعرابه؟ إما منصوب بفعل محذوف، بفعل المدح المحذوف، والمعنى أمدح قول الحق الذي فيه يمترون. إذا شكون نقول مفعول بفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف يسمى فعل المدح، وفعل المدح يحذف كثيرا في اللغة العربية. ذلك عيسى بن مريم أمدح قول الحق الذي فيه يمترون، أمدح أنا المؤمن قول الحق الذي يمتري فيه الممترون، الشاكون المكذبون كاليهود وغيرهم. الوجه الثاني أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدم، معنى المصدرية مفعول مطلق، ومن ماذا مفعول العامل فيه؟ مع العامل فيه هو معنى الكلام المتقدم. وشنو معنى الكلام المتقدم؟ القول، كأنه قال قلت قول الحق الذي فيه يمترون، المعنى ديال الكلام السابق، قلت يا عيسى قول الحق، قلت قول، قول شي يعرب هكذا، إذا قلنا قلت قول مفعول مطلق منصوب على المصدرية، مفعول مطلق، إلا أن هذا العامل اللي هو قلت مأخوذ من معنى الكلام ليس ملفوظا به، واضح المعنى؟ إذا قال الله تعالى ذلك أي المذكور عيسى، أي خبر عيسى بن مريم، وهو إذا ذلك الخبر قول الحق الذي يمترون فيه يختلفون فيه، شكون؟ اليهود. هو هذا هو الحق، لأن الخبر اللي ذكر لنا الله تعالى فيه الوسطية والاعتدال، فيه رد على اليهود وعلى النصارى، وهم يختلفون فيه اختلافا كبيرا، ويجمع معنا فاختلف الأحزاب من بينهم. إذن هذا هو قول الحق الذي يمتري فيه اليهود والنصارى، فاليهود يجفون ويفرطون في عيسى عليه السلام، والنصارى يغلون ويفرطون في عيسى عليه السلام. هؤلاء يجعلونه، النصارى يجعلونه إلها، والآخرون يجعلونه فاسقا فاجرا كذابا، وقد هموا بقتله وظنوا أنهم قتلوا، ظنوا أنهم قتلوا. إذن قال الله هذا اللي ذكرنا الوسطية هي قول الحق. شنو قول الحق؟ إني عبد الله وجعلني نبيئا، فيها الرد عليهم، إذن هو الوسط. قول الحق الذي فيه يمترون أي يشكون ويختلفون، فهو من المراء. إذن يختلفون على إلى نار، يمترون يشتمل معنيين، إما أن يكون من المراء، والمراء بمعنى الجدال، المراء بمعنى يقال ما راه يماريه مراء أي جادله، وإما أن يكون من الامتراء بمعنى الشك، يريد بما يقال هذا كلام لا مرية فيه، يعني لا شك فيه. فإذا يمترون إما معناه الذي يشكون، أو معناه الذي فيه يجادلون، يختلفون فيجادل بعضهم بعضا، إما من الممارات والمراء وهي الجدال. وفي هذا قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي الجدال والاختلاف. قول الحق الذي فيه يمترون أي يختلفون ويجادلون، أو يشكون من المرية، يصحان. علاش يصحان؟ لأن الأمرين حاصلان عند اليهود والنصارى، كان بينهم اختلاف وجدال، وكان كلامهم مبني على الشكوك والأوهام، ما عندهم يقين. أما اليهود زعموا أنهم قتلوه ولم يقتلوه حقيقة، فكلامهم مبني على الشكوك والأوهام، وأحيانا لا زادوا على الظنون، ما عندهم يقين. قال قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الله تعالى لما ذكر الحق قال ما كان لله أن يتخذ من ولد، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لماذا؟ علاش ما كان لله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا؟ لأنه الغني الغنى المطلق، الغنى التام الكامل، لا يحتاج إلى الولد. الذي يكون له الولد هو الذي يحتاج إليه، إما حسيا، احتياجا حسيا، أو احتياجا معنويا. والله غير محتاج إلى الولد احتياجا لا حسيا ولا معنويا، غير محتاج إلى الولد، لا هذا ولا ذاك. سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، وبالتالي فما كان له من ولد سبحانه وتعالى. قال ما كان لله أن يتخذ ولد، أي ما ينبغي لله أن يتخذ. شوفوا ما كان من ولد، هذه من صلة، يقال صلة هي زائدة لأن تقدير الكلام ما كان لله أن يتخذ ولدا، مفعول به في الأصل، مفعول به، وهذا المفعول به النكرة جر بمن في سياق النفي للتنصيص على العموم. ليس له أي ولد، لا عيسى ولا عزير ولا غيرهما، ما كان لله أن يتخذ من ولد، نص في العموم، نكرة ولد في سياق النفي جرت بمن زائدة للتنصيص على العموم، لأن الأصل فيه مفعول به، ما كان لله أن يتخذ ولدا فجر بمن للتنصيص على العموم، لأنه هناك نفس سياق النفي، واضح؟ إذا من ولد، واش غير عيسى؟ دابا الآية علاش دلت ما كان يتخذ من ولد، غير عيسى ولا أي ولد؟ أي ولد كائنا ما كان، ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه تنزيها وتقديسا له عن الولد. لأن علاش قال سبحانه؟ قد يقول قائل الولد هذه شي حاجة مزيانة. الجواب أن الولد شيء حسن بالنسبة للمخلوق لا بالنسبة للخالق، بالنسبة للخالق صفته نقص منزه عنها سبحانه وتعالى، لأن المخلوق محتاج إلى الولد، إما لإعانته حسيا أو معنويا، محتاج الولد يتقوى به، يتأيد به، أن يمدح به لئلا يقال عقيم أو نحو ذلك، يحتاجه إما احتياجا معنويا وإما احتياجا حسيا. ولهذا عدم الولد في المخلوق يعد نقصا، أما في الخالق فالعكس، عدم الولد هو الكمال، لأنه يدل على الغنى المطلق، لا يحتاج إلى ولد احتياجا حسيا ولا معنويا. إذن إذا كان لا يحتاج إليه فما الفائدة منه؟ ما النكتة؟ ما الفائدة؟ ما الحكمة من أن يتخذ ولدا وهو غني عنه الغنى المطلق؟ لا حكمة من ذلك. إذن وبالتالي يعتبر ثبوته لله نقصا، والكمال في نفيه عن الله. ولهذا لما ذكر الولد، وهذا في القرآن كله، متى نفى الله الولد يأتي بعد ذلك بعبارة تدل على التنزيه والتقديس، أنه منزه عن ذلك سبحانه. قال ما كان لله يتخذ ولد سبحانه، أي تقديسا وتنزيها له جل وعلا عن ذلك وعن جميع العيوب والنقائص. نسبحه تسبيحا، هذا معنى سبحانه، سبحانه مفعول مطلق بفعل محذوف، نسبحه تسبيعا، يعني والأدق أن يقال نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق، سبحانه نائب عن تسبيحا اللي هو مصدر سبح، نسبحه تسبيحا، فناب عن المصدر اسمه، هذا اسمه مصدر، ناب عن المصدر اسمه. قال سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لماذا قال هذا؟ قال هذا ردا على الشاكين الممترين في عيسى عليه السلام، الذي آتاه الله عز وجل مريم من دون أب، من دون رجل. إذا قضى أمرا، شو معنى قضى أمرا؟ حكم بأمر، إذا حكم بشيء سبحانه وتعالى فإنما يقول لذلك الشيء الذي حكم به كن فيحصل، فيكون، فيوجد، تامة، كان تامة. يقول له كن أي أحصل، فيكون، فيحصل، فيوجد. قال وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قرئ بالفتح وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، قرئ بالفتح وقرئ بالكسر، وأن الله ربي وربكم، وإن الله ربي وربكم. أما على قراءة الفتح وأن الله ربي وربكم فهذا من تمام كلام عيسى، القول الأول الذي قيل أنه من تمام كلام عيسى، يعني رجعون كملوا كلام عيسى، كأن هذا الكلام اللي جاء جملة، جمل اعتراضية، جمل اعتراضية بين كلام عيسى الأول وكلام عيسى الثاني هذا السابق واللاحق اعترض بين كلامه بجمل اللي هي ذلك عيسى بن مريم، لأن مش عيسى اللي قال لهم ذلك عيسى بن مريم، الاعتراض قول الحق الذي فيه يمترون ما كان إلا يتخذ مولاد سبحانه إذا قضى أمرا إلى هنا كن فيكون. ثم أتم الله كلام عيسى لما قال لهم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، قال لهم وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، لأن عيسى جاء داعيا إلى التوحيد، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأن الله ربي وربكم. إذن قراءة الفتح ما وجه فتح الهمزة؟ وجه فتح الهمزة أن في الكلام حرف جر محذوف، حرف جر يفيد التعليل، ومعلوم عند طلبة العلم في النحو أن حرف الجر يحذف اضطرادا قبل أن وأن، وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجب يده. إذا الأصل كأنه قال ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه، فقدم العلة على الأمر على الحكم. هذه الجملة فيها حكم مع حكمته، فقدمت الحكمة على الحكم. كأنه قال لهم اعبدوا الله، لماذا؟ لأنه ربي وربكم، لا تعبدوني، إياكم أن تعبدوني، إياكم أن تعتقدوا أني إله، لا أعبد الله وحده ولا شريك، لاش؟ لأنه هو خالقي وخالقكم، وهو مدبر أمري وأمركم، والمتصرف في شأني وشأنكم. وضع المعنى كأنه قال أعبد الله لأنه ربي وربكم، فقدمت الحكمة على الحكم. ولأن كأنه قال ولأن الله ربي وربكم فاعبدوا، وضع المعنى ولأن الله ربي وربكم قدمت الحكمة على الحكم فاعبدوا. لكن حرف الجر حذف لأنه يحذف اضطرادا قبل أن، هذا معروف في اللغة، فقال وأن يعني ولأن، حرف الجر يحذف اضطرادا قبل أن وأن. إذن فهو من تمام كلام عيسى، وقرئ بالكسر وإن الله ربي وربكم فاعبدوا، على قراءة الكسر هو كلام مستأنف، ابتداء كلام جديد، ابتداء كلام يحكيه الله عن عيسى، ماشي معطوف على الكلام السابق، لا هذا استئناف كلام جديد، بمعنى انتهى الله تعالى مما قاله عيسى في المهد، ثم أخبر الله بما كان يدعو إليه عيسى عليه السلام قومه. آنش كان يدعوهم؟ كان يدعوهم إلى التوحيد، لأنش معنى فاعبدوه أي وحدوه، الله هو خالقي وخالقكم فوحدوه اعبدوه وحدوه. إذن فهو ابتداء كلام، وقيل إذن هذا كل الإسبق بناء على أن هذا الكلام من كلام عيسى. وقال بعض أهل التفسير وهو معنى حسن أيضا، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن الله قال لهم، ولكن هذا على قراءة الكسر، هذا على قراءة إن، على قراءة إن عندنا وجه آخر اللي هو نقول أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب شنو التقدير؟ شنو التقدير؟ تاهل الكلام، ذكر لنا الله كلام عيسى، ثم ذكر الله عز وجل كلامه في قوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق، ثم قال الله قل يا محمد لهم إن الله ربي وربكم فاعبدوه، فعلى هذا ضمير ياء المتكلم في ربي للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا محمد إن، وهذا على قراءة الكسر لأن الهمزة تكسر بعد القول، قل والقول مشدوف، قل لهم إن الله ربي أنا محمد وربكم فاعبدوا ويوحدوا، أي أيها الناس من اليهود والنصارى والمشركين، يا من تشركون بالله غيره، يا من ادعى أن عيسى إله مع الله، أو أن عزيرا ابن الله، أو أن اللات والعزى ومناه تعبد مع الله، إن الله ربي وربكم، فأمره الله أن يقول هذا للناس جميعا من اليهود النصارى وسائر المشركين، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. قال الشيخ والأول أظهر، الأول أظهر، الأول وهو أنه ابتداء كلام، لأن التفسير فين عندنا في قراءة الكسر، التفسير في قراءة وإن، والأول أظهر أنه ابتداء كلام، إذن فهو من كلام عيسى، لكنه ليس معطوفا على ما سبق، واستئناف كلام جديد. علاش قال أظهر؟ لأن السياق في الكلام على قصة عيسى، فكأن الكلام له من تتمة كلامه أو مما جاء به عيسى عليه السلام، مما دعا إليه قومه. قال تعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا الإشارة لاش ترجع، هذا إشارة شو مقصود بها؟ أي ما ذكر، شو هذا المذكور؟ أن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا هو الذي ذكر، توحيد الله تبارك وتعالى. أعبد الله أي وحده لأنه خالقي وخالقكم، سواء قالها عيسى أو محمد عليه الصلاة والسلام. أعبد الله لأنه هو الخالق لهذه الأشياء، والخالق للأشياء هو المستحق للعبادة. واضح معنا؟ إذن هذا الذي ذكر من توحيد الله تعالى في قوله فاعبدوه هو الصراط المستقيم. واضح معنا؟ هذا الإشارة لا ترجع إلى ما ذكر، هذا أي المذكور. ما ذكر شنو هو الذي ذكر؟ آخر ما ذكر، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا هو الصراط المستقيم. نعم، توحيد الله هو الطريق الموصل للجنة. الصراط أي الطريق المستقيم أي القويم الصحيح الذي لا اعوجاج فيه، الذي يوصلك إلى السلامة والنجاة وإلى رحمة الله وعفوه ومغفرته، هذا الذي يوصلك إلى رضوان الله، هذا هو الطريق اللي يوصلك إلى رضوان الله، وهو طريق التوحيد فاعبدوه. قال تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم. هذا ابتداء إخبار، إذن هذا الكلام هذا كلام مستأنف، يخبرنا الله تعالى فيه عن حال اليهود والنصارى. يذكر لنا الله الحق، وذكر لنا الوسط الذي يجب اعتقاده وأن دين الله، يذكر لنا ثم بين لنا الحال، أخبرنا بحال اليهود والنصارى، أخبرنا بشأنهم في عيسى عليه السلام. فاختلف الأحزاب، الأحزاب اليهود والنصارى. وعلاش الله تعالى سماهم أحزابا؟ أحزاب جمع حزب بمعنى الفرق، اختلف الأحزاب أي الفرق، كما في قوله تعالى كل حزب بما لديهم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم. فالأحزاب جمع حزب بهذا المعنى الفرق. فاليهود والنصارى اختلفوا إلى فرق ومذاهب، بحيث قالوا أقوالا ورأوا آراء في عيسى عليه السلام، ما عندهمش قول واحد، عندهم أقوال، يهود أقوال، النصارى أقوال. فاختلف الأحزاب لأن اختلافهم في أمر عيسى كان اختلافا شديدا، فكذبه اليهود وعبده النصارى، والحق خلاف ذلك كله، خلاف أقوال اليهود وأقوال النصارى. فاختلف الأحزاب من بينهم، شو معنى بينهم؟ أي من تلقائهم من أنفسهم، بمعنى هذه الأحزاب التي تحزبت، والاختلاف الذي وقع لم يقع من قوم خارجين عن أهل الكتاب عن يهود ونصارى، لا من بينهم، من تلقاء أنفسهم، من عند أنفسهم، غير منهم هما اختلفوا. هذا هو معنى من بينهم، بمعنى هذه الأحزاب خرجت ونشأت، هذه الأفكار والمذاهب خرجت ونشأت منهم لا من غيرهم، ما تدخل معهم لا عرب ولا مجوس وأيهما مختلفين. فاختلف الأحزاب من بينهم، بمعنى أن الاختلاف لم يخرج عنهم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ويل للذين كفروا أي هلاك وعقاب ودمار وعذاب شديد، وقيل واد في جهنم، لكن الأشر هو لأن الويل هو الهلاك والعقاب والعذاب كل ما شئت. فويل للذين كفروا أي يخبرنا الله كي يقول لنا فعذاب شديد أليم عظيم للذين كفروا من مشهد أي من حضور، من مشهد أي من شهود، هذا مفعل مصدر، مصدر ميمي، من مشهد أي من شهودي. إيش معنى شهودي؟ أي حضور، الشهود بمعنى الحضور، شهد فلان فرح أي حضر. فويل للذين كفروا من مشهد أي من حضور يوم عظيم، شو اليوم العظيم؟ ويوم القيامة. ويل لهم من ماذا؟ من أهواله وأحواله وما يقع لهم فيه. إذن الله تبارك وتعالى يخبرنا أنهم معرضون للعذاب الشديد الأليم العظيم المهين غدا يوم القيامة. ويل لهم من مشهد أي من حضور يوم عظيم، هو يوم القيامة، عندما يحضرونه سيجدون الويل أي الهلاك والدمار والعقاب، من مشهد يوم عظيم وهو يوم القيامة أي من أهواله وما يقع فيه. قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ما زال الكلام عليهم، يتوعدهم الله، هذا كله كلام من باب الوعيد لليهود والنصارى الذين اختلفوا في عيسى اختلافا شديدا، فغلا فيه بعضهم وجفاه بعضهم وقالوا فيه أقوالا باطلة. من غلا قال الباطل، ومن جفا قال الباطل، تحد ما قال فيه الحق الذي يجب قوله. ولهذا الله تعالى يتوعده، ما زال الوعيد مساقا لليهود والنصارى. قال الله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أسمع وأبصر هذه صيغة التعجب، صيغة التعجب بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة، كأن الله تعالى يقول لنا حالهم غدا يوم القيامة، حالهم غدا يوم القيامة من جهة مما يتعجب منه، ما أسمعهم وما أبصرهم غدا يوم القيامة، أي يتعجب من حالهم غدا يوم القيامة. لماذا قال لنا الله؟ هذا سؤال مهم. لماذا قال لنا الله ما أسمعهم أسمع بهم وأبصر، بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم، لأن صيغة أفعل به مثل صيغة ما أفعل في اللغة العربية، كلاهما صيغة تعجب، بل العربية فيها صيغتان للتعجب هما ما أفعل وأفعل به. إذن أسمع بزيد هي ما أسمع زيدا، نفس المعنى. عرب كتقول ما أحسن زيدا أحسن بزيد، نفس المعنى. ما أكرم زيدا أكرم بزيد، نفس المعنى. واضح؟ إذن أسمع بهم وأبصر ما أسمعهم وما أبصر. رزق الله تعالى، هذا شنو المناسبة؟ المناسبة هي أنهم كانوا في الدنيا، كانوا اليهود والنصارى كانوا صما عن سماع الحق، وكانوا عميا عن سماع الحق، أقصد عن رؤية الحق، أقصد بسماعه ورؤيته سماع الانتفاع ورؤية الانتفاع. يعني في الدنيا لما كانوا في الدنيا ما كانوش كيسمعوا سماع الانتفاع الذي يهتدون به، وما كانوا يرون الحق رؤية انتفاع يهتدون بها، لكن غدا يوم القيامة كيكونوا أسمع الناس وأبصر الناس. أو ما في الدنيا ما بغوش يسمعوا، والله المعنى في الدنيا لا يريد أن يسمعوا الحق، أي أن يسمعوا سماع الانتفاع، كان يعرض عليهم الحق وكانوا يدعون. هذا شكون؟ اليهود النصارى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود النصارى اللي كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بلغهم الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقيمت عليهم الحجة، بلغتهم البينات والحجج، بلغتهم. إذن كانوا كيسمعوا وكيشوفوا الحجج من النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يتبعون لا يتبعون. غدا يوم القيامة كيقول لنا الله تعالى أما في الدنيا كانوا صما عن اتباع الحق، وكانوا عميا عن رؤية الحق، ولكن غدا يوم القيامة يكونون من أشد الناس سمعا وبصرا. ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم غدا يوم القيامة. أما في الدنيا بمعنى ما بغيشوا يسمعوا في الدنيا، غدا يوم القيامة غتسمعوا هذا ولا لا تريدون سماع الحق وإبصاره في الدنيا، غدا يوم القيامة تسمعونه وتبصرونه حتى يتعجب من شدة سمعكم وبصركم غدا يوم القيامة، ما أسمعكم وما أبصركم يوم القيامة. وضع معنى كان في الآية السفية، إذا تحمل تهديدا، تحمل تهديدا، لا تريدون الاستماع والإبصار لما ينفعكم، غدا يوم القيامة ستسمعون، بل سيكون عندكم سمع قوي شديد وبصر قوي شديد، لدرجة أنه مما يتعجب من ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة. وضع المعنى أسمع بهم وأبصر. متى؟ ولهذا واحد ذو الله يوم يأتوننا، يعني يوم القيامة، مش في الدنيا ما بغوش يسمعوه، ما بغوش يشوفوا الحق، ما بغوش يتبعوه يعني، لكن غدا يوم القيامة هذا ولا المراد تعجب من سمع وبصرهم يوم القيامة، يوم يأتوننا. سمعنا يوم متى يأتي الناس الله تعالى؟ يوم القيامة يأتيه غدا يوم القيامة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي في الآخرة. لكن الظالمون اليوم، هو السياق يوضح، لكن الظالمون اليوم، ايش معنى اليوم؟ أي في الدنيا في ضلال مبين، أي بين، حيث صموا في الدنيا في هذا اليوم عن سماع الحق وعموا عن إبصاره. إذن هم اليوم أي في الدنيا في ضلال بين واضح ظاهر. كيف كان بينا واضحا ظاهرا؟ لأنهم صموا عن سماع الحق ما أرادوا سماعه، وعموا عن إبصار الحق ما أرادوا رؤية الحق. ماشي لا يسمعون، لا، لهم أعين يبصرون بها ولهم آذان يسمعون بها، لكن لم ينتفعوا بذلك. فكأنهم عبر عنهم في القرآن كأنهم فقدوا تلك الأعضاء، كأنهم فقدوا تلك الجوارح، ما عندهم لا سمع لا بصر. لما لم ينتفعوا كان حالهم كحال عادمي تلك الجوارح، واحد عنده سمع وما سمعش بيدا بحاله بحال السمك، واحد عنده البصر ولم ينتفع بيدا بحاله بحال من لا يبصر. وضع المعنى. إذا قال الله لكن الظالمون اليوم غدا ما أسمعهم وأنصرهم في الدنيا في ضلال بين، لأنهم لم يسمعوا ولم يبصروا ما ينتفعون به. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ما زال الكلام على الكفار. يقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أنذرهم يا محمد، أي خوف الكفار من اليهود والنصارى أصالة، لأن السياق الكلام عليهم، ومن سائر الكفار خوفهم وأنذرهم، لأن النذارة هي الإنذار والتخويف، وأنذرهم أي خوف الكفار يوم الحسرة. يوم الحسرة قيل القول الأول هو يوم القيامة. كيف هو يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان. غدا يوم القيامة غيتحسر المسيء، نعم يتحسر العاصي، يوقف بين يدي الله وغيعرف راسو اش دار في الدنيا، انه كان كافرا او ظالما او عاصيا لله، كان مسيئا في الجمله، يتحسر على ما فرط في جنب الله. نعم يتحسر ويندم على ما فرط في جنب الله. اذا فعل هذا وانذرهم يوم الحسره اي يوم القيامه. علاش يسمى يوم القيامه بيوم الحسره؟ لانه يوم يتحسر فيه المسيئون، يتحسرون في على ماذا؟ على عدم احسانهم، يتحسر العصاة على عدم طاعتهم، فهو يوم حسره بهذا الاعتبار، يتحسر فيه اقوام من الناس. او المعنى الثاني وانذرهم يوم الحسره يوم يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح. هذا أيضا معنى صحيح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ذيك اللحظة، في تلك اللحظة عندما يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. حينئذ هذوك أهل النار اللي غيشوفوا الموت جاء به في صورة كبش وذبح، بمعنى لا موت بعد هذا اليوم، ما كاينش الموت، ستخلدون في نار جهنم أيها الكفار، ستخلدون فيها في نار جهنم، ستعيشون فيها على التأبيد. ألا يتحسرون بهذا اليوم تحسرا شديدا ما تحسروا قبله مثله؟ هذا هو يوم الحسرة الحقيقي، هذه هي لحظة الحسرة الحقيقية. شي في الدنيا يفوتك ما يفوتك، لم تتحسر، لم يتحسر الكافر يعني كما يتحسر في هذه اللحظة، لأنه ولو فاته ما فاته في الدنيا فلن يكون عذابه فيها مؤبدا، لن يكون خالدا مخلدا، يعني لن يعيش معذبا إلى ما لا حد ولا نهاية له. الدنيا عندها حد، وإن طال العمر عندها حد. فإذا الحسرة ديال فوات الإنسان لبعض ما فاته في الدنيا، واشتكون كهذه الحسرة غادي يوم القيامة؟ لا. إذن هذا اسم الله يوم الحسرة، أتى بألف ولم، بمعنى هذه هي الحسرة الحقيقية، هذه هي الحسرة التامة الكاملة، هي أن تكون من أهل النار والعياذ بالله، كل إنسان من أهل النار في ذاك الشق اللي غيدخلوا للنار، ويؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح، بمعنى لا موت بعد اليوم، راكم غتجلسوا فيها إلى ما لا نهاية، حسرة ما بعدها حسرة. علاش غيتحسر الإنسان؟ لأنه كانت الفرصة بين يديه في الدنيا، علاش يندم ويتحسر؟ لأن الإنسان إمتى كيبقى في الحال وكيتحسر؟ إلا شي حاجة دازت من حداه وما حصلهاش، أما شي حاجة كانت بعيدة عليك يقول ما خطرش لي على البال، يقدر يسلي نفسه. لكن هؤلاء عرض عليهم الحق، عرض عليهم توحيد الله من الأنبياء والرسل، نعم عرض عليهم وبين لهم ووضح وانكشف، ومع ذلك لم يتبعوا، إذا ضيعوا الفرصة من بين أيديهم، ضيعوها من بين أيديهم، فلا ينفعهم حينئذ حسرة، وبهذا الاعتبار هو يوم الحسرة الحقيقي. إذا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، ويوم من جهة الإعراب، ما إعراب واش مفعول فيه ولا مفعول به؟ مفعول به قطعا، ما يمكنش يكون مفعول فيه، لأن الله تعالى اش كيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ خوفهم يوم الحسرة، بمعنى خوفهم من هذا اليوم، ماشي خوفهم فيه. كون كان يوما مفعول فيه ظرف غيكون المعنى خوفهم في يوم الحسرة. التخويف في يوم الحسرة لا ينفع، تخويف في يوم الحسرة عبث، أكيشوفوا بعينهم، ولا فائدة من تخويفهم لأنه قضي الأمر، تلك الدار دار جزاء مش دار عمل. إذا المعنى خوفهم يوم الحسرة الآن في الدنيا، في الدنيا قبل أن يموتوا، ومفعول به كقوله تعالى واتقوا يوما، اتقوا ذلك اليوم نفسه، مش اتقوا في ذلك اليوم، ذلك اليوم ليس يوم تقوى، يوم جزاء ليس يوم عمل، واتقوا يوما أي خافوا ذلك اليوم نفسه، مفعول به. كذلك أنذرهم يوم الحسرة خوفهم ذلك اليوم نفسه، لا خوفهم فيه لأن التخويف فيه لا ينفع، واضح المعنى؟ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر أي لأنه قد حين قضي الأمر، إذن على هذا ظرف لما مضى من الزمن. وأنذرهم يوم الحسرة حين قضي الأمر، إذ قضي حين قضي الأمر ظرف لما مضى، وقت قضاء المشمع قضي الأمر أي فرغ منه وانتهى، انتهى كل شيء. يوم القيامة لا عمل فيه، لا رجوع فيه للدنيا، ليس فيه استئناف عمل جديد، لا، قضي الأمر أي انتهى كل شيء، وبالتالي إذا كانوا في النار فقد قضي لهم بالعذاب. حكم لهم بالعذاب بحكم لا رجعة فيه، قضي الأمر، فرغ منه وانتهي منه، فلا إعادة ولا رجوع فيه. واضح؟ إذن إلا قضى الله تعالى لهم بالعذاب، هذا القضاء، هذا الحكم ديال الله رب العالمين فيه رجوع، انتهى الأمر حين قضي الأمر. وهم في غفلة، أي الآن في الدنيا، دابا الله تعالى ذكر مصيرهم غدا يوم القيامة وكيبين لنا حالهم في الدنيا. قضي الأمر حينئذ إذا دخلوا النار وعذبوا وتحسروا، ولكنهم الآن هذا الشيء كامل غيكون مصيرهم في الدنيا، وهم الآن في الدنيا في غفلة، في غفلة عنه، ماشي غدا يوم القيامة، غدا يوم القيامة كاين لا غفلة لا والو، كل شيء يرونه بأعينهم لا يغفلون. لكن الغفلة إمتى كاينة؟ شنو هي دار الغفلة؟ هي دار الدنيا، هي دار الغفلة، وهم في غفلة في الدنيا. ولهذا قال الشيخ وهو متعلق بقوله في ضلال أو بأنذرهم، واضح المعنى باش يستقم المعنى باش ما تظنوش أن هذا مرتبط بيوم القيامة، لا في الدنيا. علاش؟ لأن هاد وهم في غفلة، إما لأن الجملة حالية، حالة كونهم في غفلة، إذن إما الكلام متعلق بقوله في ضلال مبين، ضلال هذا مجرور ومبين النعت، فيجوز أن يأتي الحال منه لأنه نعيس، يجوز أن يأتي. إذن المعنى قال قبل لكن الظالمون اليوم هم في ضلال مبين حال كونهم في غفلة، لكن الظالمون اليوم زيد في ضلال مبين بين حال كونهم في غفلة عما يقع لهم غدا يوم القيامة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن قوله وهم في غفلة هذا الحال متعلق في المعنى، لأنه مش جر مجرد جملة حالية، بمعنى هذا الحال متعلق في المعنى بقوله وأنذرهم، بمعنى صاحب الحال هو ضمير المفعول بأنذرهم، هم قلنا ضمير للكفريات. إذا المعنى خوفهم الآن، خوف لأن التخويف قلنا في الدنيا، وأنذرهم يوم الحسرة مفعول به يوم، إذا وقتاش غيكون الإنذار في الدنيا ولا تغدى يوم القيامة؟ إذا المعنى أنذرهم أي خوفهم يوم الحسرة حال كونهم، أنذرهم الآن حال كونهم في غفلة، أنذرهم حال كونهم في غفلة، واش الآن ولا غدا يوم القيامة؟ لا في الدنيا. واضح المعنى؟ إذا الجملة في الإعراب الجملة حالية، وصاحب الحال هو الضمير في أنذرهم مفعول به، والعامل هو الفعل أنذر، أنذرهم. دابا نقدموا الأخر باش يبان لكم، أنذر الكفار حال كونهم في غفلة يوم القيامة، أنذرهم خوفهم من يوم القيامة، قل لهم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قل لهم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد، بسمعنا واخشوا يوما، خافوا ذلك اليوم فعول به، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي. واضح المعنى؟ قال وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، تهو في الدنيا حال كونهم في غفلة وحال كونهم لا يؤمنون بيوم القيامة. إذن كيقول لله تعالى خوفهم يوم القيامة، علاش؟ لأنهم في غفلة عنه ولأنهم لا يؤمنون به، شنو يوم الحسرة، فلكونهم في غفلة عنه ولكونهم لا يؤمنون به قال له الله تعالى أنذرهم ذلك اليوم، خوفهم من ذلك اليوم بيهم أنه جد لا هزل ولا لعب فيه، لأنهم في غفلة عنه الآن ولأنهم لا يؤمنون به الآن، فخوفهم منه لعلهم يرجعون، لعلهم يرتدعون، لعلهم يتوبون، لأن هذا وقت التوبة هذه الدار، أما غدا يوم القيامة فلا توبة ولا رجوع. قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم، إذن هذا حاصل قصة مريم وقصة عيسى ابنها، ثم بعد ذلك تأتي قصة إبراهيم في قوله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم. نختم بفائدة أو بعض الفوائد التي تستفاد من هذا. دابا الآن هذا الخطاب اللي سمعنا الآن خطاب، نعم أحسنت بقيتها، إن قال الله تعالى بعد ذلك إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وهذا من الفائدة التي أردت استخلاصها مما مضى تشير إلى آية. قال تعالى بعد سوق هذه القصة وبيان ما فيها إنا نحن، أي إننا، والضمير للتعظيم لله تبارك وتعالى، نحن نرث الأرض ومن عليها، لأن الله تعالى هو خالقها وهو مالكها، وبالتالي فإنه سبحانه وتعالى هو المتصرف فيها وهو مالكها ومدبر أمرها، فلا يرثها أحد ولا يبقى عليها من الخلق أحد، لأنه المالك للكون كله سبحانه وتعالى. نرث الأرض ومن عليها، نملك الأرض لأن الوارث مالك، نملك الأرض وكل من عليها من البشر، كل كل من عليها من المخلوقات من المخلوقات. وإلينا يرجعون. وتقديم هذا الجار والمجرور على العامل لإفادة الحصر، بمعنى أن العباد أن الخلق لا يرجعون إلا لله، كما يقول في الآية الأخرى وإلينا المصير لو إلي المصير. فالرجوع والمصير إلى الله لا إلى غيره، لا رجوع ولا مصير ولا رد إلا إلى الله. بمعنى العبد مهما عاش في الدنيا يعيش حال ما بغي يعيش، يعيش 100 عام 1000 عام ويكون ملكا أو وزيرا يملك ما يملك من الدنيا، في مآل أمره سيرجع إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في مآل أمرك سترجع إلى الله تبارك وتعالى. إذن وإلينا يرجعون، ضمير في قول يرجعون شكون؟ ومن عليها، من اسم موصول؟ نرث الأرض ونملك الذي عليها، ومن تفيد العموم؟ كل من استقر على الأرض موصولة، وعليها جمجمة تعلق بالفعل المعدوف. نملك كل من استقر وكان على الأرض. وإلينا يرجعون أي الذين على الأرض، كل من كان على الأرض يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ومنهم ممن يرجع إلى الله الدواب وسائر الحيوانات ترجع إلى الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة حتى يقتص ببعضها من بعض، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شاهد درس المستفاد تشير إليه هذه الآية. دابا هذا الخطاب اللي سمعناه السياق دياله أن الله تعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر الكفار، أن يخوفهم من يوم الحسرة، من عذاب غدا يوم القيامة وكذا. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ. كل من كان غافلا عن هذا اليوم ولو كان مسلما، لكنه كان غافلا عنه بلسان حاله، كان غافلا عنه بأعماله ماشي باعتقاده ولسانه. لأي مسلم يعتقد أنه راجع إلى الله لا محالة، لا يكون مسلما إلا بذلك، إلا ما كان يعتقد فهو كافر. إذا المسلم كان يعتقد هذا الشيء وممكن يقول مرة مرة، ولا إذا سئل يقول لك إياه رجع الله ونفك بين يدي الله. لكننا نحن أخص المسلمين، لكننا نحن المسلمين نقع في الغفلة عنه بلسان حالنا بأعمالنا بأفعالنا. بحالش إذا كان العبد معرضا عن العمل بشرع الله، معرضا عن امتثال أوامر الله وعن اجتناب نواهي بحاله مش بقلبه ولسانه، بحاله بالهيئة دياله بأفعاله بتصرفاته، لا يمتثل أوامر الله لا يطيعه ولا يجتنب نواهي الله لا يجتنب المعاصي، ويفعل ما اشتهته نفسه، ما تأمر به النفس، ما تشتهي، ما يدعو للشيطان يفعل أي شيء ولا يتحرز منه، فهذا حاله وفعله أنه غافل عن هذا اليوم. نعم غافل، كغفلة الكافرين من جهة الحال مش من جهة الاعتقاد، من جهة الحال، من جهة الفعل، من جهة العمل، من جهة التصرف، هو غافل كغفلة الكافرين. ولهذا أحيانا تجد بعض المسلمين ولا بعض من كان حديث عن الإسلام يتعجب كيقول لك وراش في بعض المسلمين كيديروا كيديروا كيديروا، يعني يكثرون من المعاصي والمخالفات وكذا. كنقولوا ولو لا تجعله كالكافر في المرتبة، فذاك لا يؤمن باليوم الآخر ولا يعتقد لزوم الطاعة واجتناب المعصية، هذا يعتقد أنه في ضلال وأنه غارق في المعصية وأنه واقع في السجور، ويؤمن بيوم البعث والنشور ويقول ويقرر ذلك بلسانه، لكنه غافل عن ذلك عملا، معرض عن ذلك عملا. فالآية عامة. إذن فمن كان غافلا عن هذا اليوم عملا فيجب عليه أن يخاف من هذا اليوم، يشمله عموم قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، يقال له أيها العبد خف واخشى هذا اليوم العظيم يوم القيامة. لأن رجل نسمع معنى الحسرة يتحسر فيه المسيء على تركه للإحسان، والعاصي مسيء ولو لم يكن كافرا مسيء مسيء. إذن كل من فرط منا في جنب الله، كل من ضيع حقا من حقوق الله، كل من قصر في شيء أوجبه الله عليه، فلا شك أنه سيتحسر إن لم يتوب إلى الله، لا شك أنه سيتحسر عليه يوم الحسرة، وسيعلم حينئذ أنه كان في غفلة وكأنه كان لا يؤمن بحاله، وإن كان يؤمن باعتقاده ومقاله كأنه كان لا يؤمن بحاله، ولا ينفعه لا تنفعه حينئذ الحسرة. فهذا درس يستفيده المؤمن من هذا العموم، فيجب أن يستيقظ من سباته وأن يتنبه من غفلته وأن يرجع إلى الله ويتوب ويصحح. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وجل المحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.